الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: وأما رواية صفوان فالظاهر منها أن نفس المعاملة معهم ليست محرمة، بل من حيث محبة بقائهم وإن لم تكن معهم معاملة. ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن قوله عليه السلام: ومن أحب بقاءهم كان منهم، ما يراد به من أحبهم على آخره عليه السلام. الإخوة يحاولون شوية يلتزمون بالوقت، حتى أنه إحنا من آخر الإخوة يردون، إحنا أول ما يجب الجواب وينتهي، يحاولون يصير التزام بالوقت حتى أنه. السلام عليكم ورحمة الله. والآن 11:05 دقائق بعد الإخوة. كان الكلام في أنه التعامل مع الظالم في الأمور المباحة هل هو محلل أو ليس بمحلل. الشيخ قدس سره قال بأنه يجوز التعامل في الأمور المباحة مع الظالم بشرط أن لا يكون يصدق على المتعامل معهم أنه من أعوان الظلمة. قال: أولا للآصل يعني أصالة البراءة، وثانيا لعدم وجود الدليل على الحرمة. ثم ذكر جملة من الروايات التي قد يستفاد منها الحرمة، واستعرضنا هذه الروايات فيما سبق. ثم بدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بمناقشة دلالة هذه الروايات وأنها غير تامة من حيث الدلالة لإثبات حرمة التعامل معهم في المباحات. المثل كانت: وأما العمل للظالم في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا للظالم، فالأولى عدم الحرمة للأصل وعدم الدليل. ثم ذكر جملة من الروايات التي قد يكون ظاهرها الحرمة، ثم ناقش بعضها، وانتهينا إلى رواية صفوان. رواية صفوان كان مضمونها هذا المقدار، وهو أنه أنت ألا تحب أن يبقى من لك الأجر عليه إلى أن يدفع الأجر إليك، أو لا تحب ذلك؟ قال: نعم. قال: من أحب بقاءهم فهو منهم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الرواية مدلولها ليس من باب حرمة التعامل معهم، وإنما مدلول الرواية أن من أحب بقاءهم فهو منهم، سواء تعامل معهم أو لم يتعامل معهم. إذن الحرمة لم تنصب على جهة التعامل وعدم التعامل، وإنما الحرمة انصبت على جهة أن من أحب بقاءهم أو لم يحب بقاءهم، فمن أحب بقاءهم فهو حرام، ومن لم يحب بقاءهم فهو ماذا؟ فهو ليس بحرام. وبين العنوانين عموم من وجه، لعل الإنسان يتعامل ويحب بقاءهم، أو يحب بقاءهم ولا يتعامل، أو يتعامل ولا يحب بقاءهم. إذن الرواية إنما حرمت عنوان من أحب بقاءهم، لم تحرم عنوان المعاملة معه. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أساسا الرواية تريد أن تشير إلى مطلب آخر، هذا عنوان من أحب بقاءهم فهو منهم، مو مراد بيان هذا الحب ولو بمقدار خروج الأجرة، لا، ذاك الحب الذي يعني يحب أن يبقى الظالم على الحكم. إذا أحب الإنسان أن يبقى الظالم في سدة الحكم ويكون إليه المرجع في الحكم، هذا الحب يكون محرما. هذا يقول: وأما رواية صفوان التي قد يستدل بها على حرمة التعامل مع الظلم حتى في المباحات، يقول: وأما رواية صفوان فالظاهر من هذه الرواية أن نفس المعاملة مع الظلمة ليست محرمة، وإلا لو كان نفس هذا العنوان من المحرمات التعامل معهم من المحرمات كان ينبغي أن ينصب الناهي على هذه الجهة بلا احتياج إلى أنه تحب بقاءهم أو لا تحب بقاءهم. لماذا؟ لأن هذا العنوان أهم من حب البقاء، لعل الإنسان يتعامل معهم ولكن لا يحب بقاءهم، لأننا قلنا أن النسبة بين العنوانين هي العموم من واجه. وحيث أن الإمام سلام الله عليه صب هذا العنوان أي الحرمة صبها على أي شيء؟ على عنوان من أحب بقاءهم، يظهر أن المعنون أن الموضوع للحرمة من أحب بقاءهم أهم من أن يكون معهم تعامل أو لا يكون. أن نفس المعاملة مع الظلمة ليست محرمة، بل المعاملة مع الظلمة من حيث ماذا؟ الحرمة من حيث ماذا؟ بل من حيث محبة بقائهم. محبة البقاء هي المحرمة، لا التعامل بما هو تعامل محرمون، وإن لم تكن معهم معاملة. إذن من أحبهم فهو محرمون، سواء تعامل معهم أو لم يتعامل معهم. ثم يترقى الشيخ رحمة الله عليه يقول: ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن المراد من قوله من أحب بقاهم مو مطلق الحب ولو لخروج الأجرة، وإنما الحب الذي يحب البعض أن يبقى الظالم هو الحاكم لأنه مستفيد من الواقع، لأنه كذا، لأنه إلى غير ذلك. أن قوله عليه السلام ومن أحب بقاءهم كان منهم، هذا لا يراد بهذا القول من أحبهم مثل محبة صفوان بقاءهم، لا، مو هذه المحبة هي المحرمة، وإنما تلك المحبة التي يريد المحب أن يبقى الظالم على سدة الحكم، لا أنه يحبه حتى يخرج إليه كراهه، حتى تخرج إليه أجرته. لا يراد بهذا القول من أحبهم مثل محبة صفوان بقاءهم حتى يخرج كراهه، بل هذا من باب المبالغة. الإمام سلام الله عليه يريد أن يبالغ في المطلب، وإلا المحرم من أحب بقاء الظالم على الحكم، لا أن المحرم من أحب أن يبقى الظالم لكي تخرج إليه الأضرار، بل هذا من باب المبالغة في الاجتناب عن مخالطة الظلمة حتى لا يفضي المخالطة، حتى لا يفضي ذلك إلى صيرورة المتعاملين المخالطين، إلى صيرورتهم من أعوان الظلمة. وأن يشرب القلب حبهم، يعني أنه الممنوع هذا، باعتبار أن الإنسان من خلال المخالطة معهم الإنسان عبد الإحسان، فإذا أحسن إليه الظالم مرة أو مرتين أقل أو أكثر فلعله توجد ماذا؟ قد علاقة قلبية بين هذا المستفيد وبين ذلك الظالم، فيكون من أحبهم فهو منهم. قال: وأن يشرب القلب حبهم، لا، لأن القلوب مجبولة على حب من لنا إليها. إذا النتيجة التي نأخذها إلى هنا أن المحرم من إعانة الظالم عنوانان: العنوان الأول إعانة الظالم في ظلمه، وهذا محرم بالأدلة الأربعة كما قلنا. العنوان الثاني أن يصبح الإنسان من خلال التعامل معهم من أعوان الظلمة، يصدق عليه أنه من أعوان الظلمة، يصدق عليه أنه معمار الظالم، خياط الظالم، بقال الظالم، وهكذا. قال وقد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان، أحدهما الإعانة للظلم على الظلم، والثاني ما يعد معهم من أعوانهم والمنسوبين إليهم، بأن يقال هذا خياط السلطان وهذا معماره، وأما ما عدا ذلك فهو كالتعامل معهم في المباحات من غير أن يلزم أنه من أعوانهم، فلا دليل على الحرمة. يقول وأما ما عدا ذلك فلا دليل معتبر على تحريمه. نعم استدل بهذه الروايات التي ناقش الشيخ فيها في دلالتها، وقد يناقش في أسانيدها أيضا. دليل أنه الإمام سلام الله عليه وجد أنه مو مرتاح من كل شيء من كجليل إلا هذا، وهؤلاء هم كان كانوا من سير الصحابة لأن سلام الله عليه حتى بهذا المقدار ما كان يريدون مخالفة المعصوم، حتى ولو من باب الكراهة، حتى ولو من باب أنه ماذا؟ أنه هذا غير لا يرتاح إليه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الثالثة والعشرون النجش أو النجش، إما بسكون الجيم وإما بفتح الجيم، وقالوا كما في بعض الكتب محشين أن الفرق بين الساكنة وبين المتحركة يعني الحركة بالفات هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. أخوة يعلمون بأن هناك فرق بين المصدر وبين اسم المصدر، المراد من المصدر يعني الحدث منسوبا إلى فاعله، والمراد من اسم المصدر هو نفس الحدث. فإذا نظرت إلى الفعل بما هو منسوب إلى فاعله فهو المصدر من قليل الإيجاد، أما إذا نظرت إلى نفس الحدث من غير نسبة من غير اعتبار من غير أن تنسب هذا الفعل والحدث إلى فاعله فهو اسم المصدر من قبيل الوجود. ومن هنا يقولون أن الفرق بين الإيجاد والوجود أمر اعتباري، أن الوجود هو عين الإيجاد ولكن من غير نسبة إلى الموجد، وأن الإيجاد هو عين الوجود ولكن مع النسبة إلى الموجد. قال النجش بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو الجيم المفتوحة يعني النجش، وقلنا الفرق بينهما فرق المصدر واسم المصدر، يعني الساكنة مصدر والمتحركة اسم المصدر. حرام الآن من حيث الحكم من حيث المحمول النجش حرام، ولكن الكلام في موضوع هذه الحرمة في صغر هذه الحرمة أنه ما هو المراد من الناجش. يقول الشيخ قدس سره يوجد احتمالان تفسيران للناجش. التفسير الأول من المشتري أن إنسانا يأتي إلى صاحب سلعته ويزيد في تلك السلعة وليس قاصدا شراء تلك السلعة، وإنما ليغري المشتري الآخر الواقف يجد أن هذا زيد عندما مستعد لأن يشتريها بمئة ألف، فإذا لا إشكال أن هذه تسوى على أقل مئة ألف، اللي عند استعداد زيد أن يدفع في حقها ماذا؟ مئة ألف. إذا المعنى الأول للناجح، الناجح هو أن يزيد الناجش في السلعة ولكن لا بقصد شراء تلك السلعة، وهذا المعنى له صورة، إما بالتوافق والتواطؤ مع البائع حتى يغري المشتري الآخر، وإما مع عدم التوافق مع البائع. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن يقال أن المراد من الناجش مو زيادة القيمة في السلعة وإنما مدح السلعة، الناجش يمدح السلعة، وهنا تارة أن ما يمدح السلعة واقعا كذلك، وأخرى أن السلعة لا تستحق مثل هذا المدح بل تستحق الذم. وهنا أيضا في التفسير الثاني توجد صورتان، إما مع التواطؤ مع البائع وإما مع عدم التواطؤ مع البائع. يقول أما بالنسبة إلى التفسير الأول للناجح فلا إشكال في حرمته لما دلت عليه الروايات ومبينها، سواء كان مع التواطي مع البائع أو مع عدم التواطي مع البائع. وأما في التفسير الثاني للناجح فلا دليل على حرمته، خصوصا إذا لم يكن مع التواطؤ مع البائع. قال: حرام لما في النبوي المنجبر بالإجماع، يعني النبوي ضعيف السند ولكنه ضعف سنده منجبر ماذا؟ بالإجماع، بعمل الإجماع، بعمل الفقهاء، حيث أنكم تعلمون أنه من المباني الموجودة في الأصول القديمة أن العمل يجبر الضعف، وأن الإعراض ماذا؟ وأن الإعراض عن الخبر يجعل الخبر الصحيح ضعيفا يكسر. فلهذا قالوا أن العمل جابر وأن الإعراض كاسر. قال: المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد. ما هو ذلك النبوي المنجبر بالإجماع؟ قال: من لعن الناجش والمنجوش له. وتبين أنه من قوله المنجوش له ماذا؟ أن هناك توافق مع البائع، وإلا إذا لم يكن هناك توافق مع البائع فلماذا يستحق اللاعن؟ افترضوا أن هذا المشتري زاد السلعة من غير يريد أن يشتريها، ولماذا يستحق المنجوش له؟ يعني البائع لماذا يستحق اللاعن؟ فلهذا قالوا أنه مع عدم التواطي أيضا نقول بالحرمة، ولكنه بعد لا يستحق المنجوش له أن اللاعن. من لعن الناجش والمنجوش له. وقوله عليه السلام: لات ولا تناجشوا، ويدل على قبح الناجش العقل، فإذا دل العقل على قبحه فيحكم الشرع بحرمته لقاعدة الملازمة، لأنه الناجش غش وتلبيس وإضرار على من؟ على هذا المشتري الآخر. هذا فيما يرتبط بالحكم. قال: وأما الموضوع وهو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في سلعة وهو لا يريد، أي ذلك الرجل لا يريد شراء تلك السلعة، غرضه ماذا؟ لماذا يزيد؟ ليسمعه غيره فيزيد لزيادة هذا الناجش. هسا إما بشرط المواطاة مع البائع أو لا بشرط المواطاة مع البائع، كما حكي عن بعض، هل كما حكي عن بعض قيد لا مع الشرط، لا يشترط المواطاة مع البائع، يعني مع الاشتراط مع المواطاة مع البائع فلا إشكال في الحرمة، أما مع عدم المواطاة مع البائع فهناك خلاف، لا يوجد هناك إجماع منقول، وإنما حكي عن بعض أنه حرام أيضا حتى مع عدم المواطاة مع البائع كما حكي عن بعض. هذا هو التفسير الأول. تفسير آخر: وحكي تفسيره أيضا بأن يمدح، أي الناجش، بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها، يعني هذا الناجش غرضه من هذا المادح أنه تباع هذه السلعة يكون لها سوق رائجة لينفقها ويروجها لمواطاة بينه، أي بين الناجش وبين البائع، أو لا مع المواطاة. يقول: وبهذا التفسير الثاني لا يوجد عندنا دليل معتبر أن هذا محرم، أما بالتفسير الأول نعم الدليل دل على الحرمة للإجماع القائم على التفسير الأول. قال: وحرمته، أي حرمة الناجش بالتفسير الثاني، خصوصا مع فرض عدم المواطاة ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يعني لا يوجد عندنا دليل على الحرمة. وحكي الكراهة عن بعضين، بعض قال بأنه مكروه أساسا. الرابع والعشرون: النميمة. ما هو المراد من النميمة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إما مراد من النميمة بالمعنى الأقرب التي تقع في قبال العناوين الأخرى من قبيل الكذب، من قبيل الغيبة والعناوين الأخرى المحرمة، أن تنقل شخص من هذا الإنسان إلى شخص آخر قال هذا الإنسان الأول فيه سوءا لتوقع بينهم. هذا هو المراد من المنيمة المحرمة هنا. ولكن يوجد عنوان آخر للنميمة، سمها النميمة بالمعنى العام في مقابل هذا المعنى الأول الذي ذكرناه للنميمة الذي هو النميمة بالمعنى الخاص، يقول وهي محرمة أيضا للكتاب والروايات كما سيأتي بيانه. أما المعنى الثاني وهو المعنى الأعم للنميمة يأتي. قال النميمة محرمة بالأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماع وعقل. وهي ما هي النميمة؟ هذا بيان للنميمة بالمعنى الأخر، وهي نقل قول الغير. فإذا القيد الأول ماذا؟ أنه نقل القول لا أنه نقل شيء آخر. وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه ذلك القول، كأن يقول النمام، كأن يقول تكلم فلان فيك، أي في الذي قيل فيه ذلك الكلام بكذا وكذا. قيل بحث اللغوي ماله، قيل هي أي النميمة من نم الحديث من باب إما قتل يقتل، وإما من باب ضرب يضرب، إما بضم عين الفاعل وإما بكسر عين الفاعل، إما نم يلم وإما نم ينم، إما من باب قتل يقتل بالضم وإما من باب ضرب يضرب بالكسر. قال وهي من نم الحديث وكذا قيل هي من نم الحديث من باب قتل وضرب، يعني إما من باب قتل يقتل وإما من باب ضرب يضرب، أي سعى به، أي أن النمام سعى بواسطة هذا القول بالقائل، يعني أراد أن يسعى بين هذا القائل وبين ذلك المقول فيه لإيقاع الفتنة، لإيقاع العداوة، لإيقاع الحسد. سعى به أي سعى بالقائل، الضمير يرجع إلى القائل الذي قال ذلك القول، لا نمو الحديث، بل سعى به، أي أن هذا النمام سعى بالقائل. لماذا سعى به؟ بأن أوقع العداوة والبغضاء بين هذا وبين ذاك. قال أي سعى به أي بالقائل، غرضه ماذا من هذا الساعي عندما أراد سعى بالقائل؟ لإيقاع فتنة أو وحشة، وهي أي النميمة من الكبائر. قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، باعتبار أنه ينبغي أن يوصل بين المؤمنين، لا أن توجد العداوة والبغضاء، أن توجد العداوة والبغضاء بين المؤمنين. ومن الواضح أن النميمة توجب العداوة والبغضاء، توجب القطيعة، والمأمور المؤمن ماذا؟ المؤمن مأمور بإيجاد الإيطال والوصلة بين المؤمنين، لا بإيجاد القطيعة والوحشة بين المؤمنين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والشيخ رحمة الله عليه من مبانيها التي تكرر الكلام عنها أنه يرى أن الذنب الذي توعد عليه النار فهو من الكبائر، هذا يذكره في رسالة العدالة في آخر الكتاب. يقول الذنب ما هو الميزان أن يكون الذنب كبير أو صغير؟ أحد الموازين أن الذنب الذي توعد عليه بالنار فهو كبيرة، أما الذنب الذي لم يتوعد عليه بالنار فليس بكبيرة. ومن الواضح أنه هنا توعد عليه بالنار، لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والنمام هذه الكبرى في الآية، خب الصغرى ما هي؟ قال والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد أيضا، فيستحق اللعنة ويستحق سوء الدار. قيل وهي المراد بقوله تعالى والفتنة أكبر من القاتل، يعني أن النميمة هي المراد من قوله تعالى الفتنة أكبر من القاتل، يعني فسرت الفتنة في الآية بالنميمة ولكن ينسبها إلى القيل بشعرا بالضاعة. قيل وهي المراد بقوله، يعني النميمة هي المراد بقوله تعالى والفتنة أكبر من القاتل. ودليل آخر يقول وقد تقدم في باب السحر، في باب السحر في تلك المسألة المنعقدة للسحر، الإمام سلام الله عليه عندما قسم السحر إلى أقسام ذكر من أقسام السحر المحرم النميمة. وقد تقدم في باب السحر قوله فيما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر وأن من أكبر السحر النميمة، فإذا الإمام سلام الله عليه أطلق السحر على النميمة بل قال أنها من أكبر السحر، وحيث أن الساحر كالكافر والكافر في النار، إذا ماذا؟ النمار أيضا في النار. يفرق بها أي بالنميمة بين المتحابين أو بين المتحابين لا فرق. وعن عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مشى في نميمة بين الاثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه. مراد من رواياتنا عندما تقول القبر يعني عالم البرزخ، وإلا مو مراد القبر المادي الذي هو التراب، لا، عندما يقال سلط الله عليه في قبره يعني عالم البرزخ، هذا العالم الذي يتوسط عالم الدنيا وعالم القيامة الكبرى الذي هو يوم المحشر. سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه وإذا خرج من قبره، يعني إذا انتقل من نشأة البرزخ إلى نشأة القيامة، سلط الله عليه تنينا أسود، يعني حية مودا أفعى، تنينا أسود ينهش لحمه، فعل النمام هكذا يظهر يوم القيامة، وهذا مبني أيضا على تجسم الأعمال، نظرية تجسم الأعمال حتى يدخل النار. وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة، يعني بشرط أن يظهر من هذا الذنب، مو مراد أنه يستحيل أن يدخل الجنة، يعني إلى الأبد باطل، يحتاج إلى تطهير. فإذا كان من المؤمنين، إذا كان من الكفار الملحدين، فهذا إلى الأبد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان من المؤمنين الموالين فيحتاج إلى تطهير، إذا كان في الدنيا فيحتاج إلى توبة، التائب من ذنبه كمن لا ذنب له. أما إذا لم يتب في الدنيا فلا بد ماذا؟ أن يتطهر في البرزخ، وإذا لم يتطهر بالبرزخ أيضا لا بد أن يتطهر في نار جهنم، لأن النار كما تعلمون الإنسان عندما يطرح طعام من الذهب المخلوط بمعادن أخرى للنار، لماذا؟ لتصفيتها، لتخليصها من الشوائب. كذلك المؤمن يرمى به في نار جهنم لتصفيته من الذنوب، لتصفيته من الشوائب. فالنمام لا يدخل الجنة، يعني المؤمن مع هذه الشوائب مع هذه الذنوب لا يمكن أن يدخل الجنة، يحتاج أولا إلى تطهيره. قال بعدم دخول النمام الجنة ويدل على حرمتها، ويدل على حرمتها أيضا على حرمة النميمة مع كراهة المقول عن، لأنه ثابت أن المقول عن يرضى بأن ينقل هذا الكلام إلى المقول فيه، وأخرى لا يرضى أن ينقل هذا الكلام إلى المقول فيه. يقول إن رضي المقول عن أن ينقل هذا الكلام إلى المقول فيه فهذه هي النميمة وهي المحرمة وليست بغيبة، لأنها ليست كاسم سر، لأن المقول أنه يرضى أن ينقل هذا الكلام. وأما إذا فرض أن المقول عن لا يرضى أن ينقل في مجلس خصوصي ذكر هذا المطلب في المقول فيه ولا يرضى أن ينقل هذا الكلام عن المقول عن إلى المقول، لأنه نميمة يصدق عليه أنه ماذا؟ غيبة، فيكون محرما بالأدلة التي دلت على حرمة الغيبة أيضا. يقول ويدل على حرمتها ولكن بهذا القيد، يعني أن النميمة تارة تتحقق مع رضا المقول عنه بنقل الكلام إلى المقول فيه، وإما مع عدم رضا. مع عدم رضا أكو حرمة إضافية، دليل آخر عندنا على الحرمة للنميمة وهو أنه غيبة. ويدل على حرمة النميمة مع كراهة المقول عن لإظهار القول عند المقول فيه، يدل على حرمتها في هذه الصورة ماذا؟ جميع ما دل على حرمة الغيبة. ثم يقول الشيخ بأن النميمة أيضا درجات الحرمة فيها متفاوتة، لعله نميمة توقع بين طائفتين من الناس، بين عشيرتين من الناس، فتوقع القتل بينهم، ولكنه لعل نميمة أخرى تؤدي إلى قطع الصداقة بين إنسانين. لا إشكال ولا شبه أن النميمة في الصورة الأولى أشد حرمة من النميمة في الصورة الثانية. ويتفاوت عقوبته، أي عقوبة هذا الفعل المحرم، ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب على النميمة من المفاسد. وقيل إلى هنا انتهينا من بيان معنى النميمة بالمعنى الأخص. هناك معنى آخر للنميمة يشمل عناوين متعددة، قد يشمل الكذب أيضا، قد يشمل الغيبة أيضا. قال وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعام في مقابل ماذا؟ النميمة بالمعنى الأخاص الذي تقابل الغيبة وتكون في مقابل تلك العناوين. وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعام هو ماذا؟ هو كشف ما يكره كشفه، مو ما يكره ذلك المقول عن كشفه، لا بصيغة المبني المجهول، ما يكره كشفه. حتى الكاره إما المقول عن وإما المقول فيه وإما طرف ثالث وإما جميعهم وإما بعضهم. أساسا هذا الكشف مكروه سواء من هذا أو ذاك أو من ثالثين. كشف ما يكره كشفه، لماذا يكره كشفه؟ إما من هذا وإما من ذاك وإما منهم جميعا وإما من البعض. وأعم من أن يكون الذي كشف قولا أو فعلا، وأعم من أن يكون ذلك الذي كشف أساسا ناقص مرتبط بالمقول عنه، أو أنه ليس نقصا في المقول عنه مو في المقول فيه. تارة هذا الكلام أساسا يصدر من زيد، هذا نقص فيه، بالحرام أن يصدر منه. فإذا المقول عن الذي صدر منه عن هذا الكلام تارة يكون نقصا في المقول عن كما نقول فيه، وأخرى لا يكون كذلك بل يكون مباحا للمقول عن، ولكنه يكره أن يكشف ذلك. وهنا يشرح بأن المعنى الأخاص هو ماذا؟ هو نقل القول إلى المقول فيه. إذا هذا يكون معنى أعم من النميمة بالمعنى الأخاص. قال وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعام كشف ما يكره كشفه. وما يكره كشفه قال سواء، هذا فيما يرتبط بالكراهة، الكراهة سواء كره ذلك الكشف المقول عن أم المنقول إليه أم كرهه ثالث، لا فرق. وسواء هذا مو في الكراهة، الكشف يكون كشفا لأي شيء، وسواء كان الكشف بالقول، وهذه هي النميمة بالمعنى الأخص، أو بغير القول من الكتابة والرمز والإيماء. هسه ما يرتبط بالمنقول، وسواء كان المنقول، هسه كان بالقول أو بغير القول، سواء كان المنقول، هسه شوفون عناوين تختلف، هذه الإطلاقات تارة الإطلاق للكراهة، تارة الإطلاق للكشف، تارة الإطلاق للمنقول، وهكذا. وسواء كان المنقول من الأعمال أم كان المنقول ماذا؟ من الأقوال. وسواء ذلك أي المنقول، وسواء كان ذلك المنقول عيبا ونقصانا على المنقول عن أم لا، أي لم يكن عيبا ونقصانا على المنقول عن بل كان أمرا مباحا مثلا. بل حقيقة النميمة. ثم هنا الشيخ يقول أساسا النميمة بمعناها المحرم هذه يشمل كل هذه الأمور، بل حقيقة النميمة إفشاء الستر السر وهتك الستر كما يكره عما يكره كشفه. هذا القول لصاحب كشف الريبة. انتهى كلام صاحب كشف الريبة، انتهى موضع الحاجة. ثم الآن هذا الاستثناء الموجود المسوغ للنميمة، يقول بأنه هذا المسوغ كما في الكذب كان عندنا مسوغ، في الغيبة كان عندنا مسوغ، أيضا في النميمة أيضا يوجد مسوغ. الضرورات تبيع المحظورات إلا ما اضطررتم إليه. ثم إنه قد يباح ذلك أي النميمة لبعض المصالح التي هي أي تلك المصالح آكدوا من مفسدة إفشاء السر كما تقدم في الغيبة. يعني هناك ألسنا قلنا يجوز، هنا أيضا يجوز، بل قيل أنها يعني النميمة قد تجب وخاصة إذا كانت بين الكفار لإيقاع الفتنة بين المشركين. وهذا البحث الذي نحن ذكرناه هو أنه حرام، والإيقاع بين المؤمنين، النميمة بين المؤمنين محرمة، لكن الكلام في النميمة على المؤمنين. الخامسة والعشرون النوح بالباطل، يعني هذه النياح الموجود لبعض النساء الذي يكون أو حتى لبعض الرجال لا فرق في ذلك، هذا النوح هل هو محلل أو محرم؟ يقول إذا كان نوحا بأمور حق فمحلل، وإذا كان نوحا بأمور باطلة كذب فهو ماذا؟ محرم. في المسألة توجد أقوال ثلاثة، قول يقول بجواز النوح مطلقا حقا أو باطلا، قول يقول بحرمة النوح النياحة مطلقا حقا أو باطلا، قول يقول بالتفصيل أن النياحة إذا كانت حق فهي جائزة وإن لم تكن حق كانت باطلة وهي محرمة. الشيخ رحمة الله تعالى ينتخب القول الثالث، يقول نعم توجد عندنا روايات مطلقة من كلا الطرفين، ولكن أيضا عندنا توجد روايات مقيدة، يعني بعضها مطلقة في الحرمة قيدت بالجواز التي دلت على الجواز في الصدق والحق، وتلك المطلقة في الإباحة قيدت بالحرمة ماذا؟ التي دلت أنه إذا كان باطلا فهو محرم. فبحمل المطلق على المقيد نصل إلى القول الثالث، وهو أن النياحة على الباطل على غير الحق محرمة، لا مطلق النياحة جائز ولا مطلق النياحة محرمة. النوح بالباطل ذكره في المكاتب المحرمة الشيخان المفيد وشيخ الطائفة وسلاب والحلي والمحقق ومن تأخر عن المحقق. والظاهر يقول الشيخ والظاهر حرمة النوح بالباطل من حيث الباطل، أما مطلق النوح حتى لو كان في حق فلا دليل على حرمته، يعني الكذب، لأنه إذا كانت هذه النياحة مخالفة للحق مخالفة للواقع فيكون ماذا؟ فيكون كذب. إذا النوح الباطل أو النوح لماذا يكون الباطل محرما؟ لأنه يكون مصداقا من مصادق الكذب، وإلا يعني النوح فهو في نفسه ليس بمحرم. وعلى هذا التفصيل، يعني التفصيل بين النوح الباطل محرم والنوح غير الباطل محلل، وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار. ثم قال وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقا، يعني كان على الباطل أو على الحق مطلقا كبعض الأخبار، يعني يقول بعض الأخبار أيضا مطلقة تحرم النوح مطلقا سواء كان حقا أو باطلا، وكلاهما يعني إطلاق وابن حمزة وإطلاق بعض الأخبار هذا محمول، كلاهما محمولان على المقيد، لأن التي دلت على الحرم مطلقا عندنا روايات دلت على الجواز مقيدا. المسألة الخامسة السادسة والعشرون الولاية من قبل الجائر، لا إشكال ولا شبهة أنه من العناوين المحرمة في الشارع، طبعا يأتي بحثه بعد ذلك، أن الإنسان يكون موظفا عند الجائر، يكون محافظا لمدينة من المدن، يكون وزيرا، يكون مديرا عاما ونحو ذلك. مراد من الولاية مو الخلافة هنا، مراد من الولاية هنا يعني أن يكون من ولاة الخليفة، أن يكون من ولاة الظالم. مو مراد من الولي هنا يعني الخليفة السلطان، مراد من الولاية هنا أو الولي هنا أن يكون واليا من ولاة الظالم. هنا بحث أن نفس هذا العنوان محرم، سواء لزم منه عمل حرام، لزمت منه معصية باعتبار أن هذا عندما يكون واليا للظالم ويكون مأمورا ماذا؟ بأن يطبق أحكام الظالم، بأن يجري قوانين الظالم. فهل الحرمة من جهة أنه يرتكب المعصية، أو من جهة أن نفس هذا العنوان وهو أن يكون واليا من ولاة الظالم محرم حتى لو لم ماذا؟ لو لم يرتكب أي معصية وأي خلاف من حكم والأحكام الشرعية والقوانين الشرعية؟ هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. المهم أن الولاية أو أن يكون الإنسان واليا من قبل الجائر هذا من المحرمات في الشارع. حتى إما بما هو عنوانه، سواء ترتب عليه حرام معصية أو لم يترتب، وإما بأن يقال أن هذا العنوان لأنه في الأعم الأغلب بل في دائما ملازم للمخالفة، ملازم لفعل المحرمات، فيكون محرما لا بعنوان أن أو الوالي الظالم الوالي للظالم محرم، بل بعنوان أنه يؤدي إلى أنه يقوم بالمعاصي والأفعال المحرمة. هذا يوجد قولان في المسألة يأتي بحثهما. السادس والعشرون، الولاية من قبل الجائر، يعني يكون واليا من ولاة الجائر، وهي أي الولاية ما هي؟ وهي صيرورة الإنسان واليا على قومه، بأن يكون محافظا، بأن يكون مسؤولا على جماعة من قبل الظالم. صيرورة الإنسان واليا على قوم هذا بنحو أن يكون منصوبا من قبل الظالم. محرم، الولاية محرمة لأن الوالي من أعظم الأعوان، إذن يصدق عليه عنوان أعوان الظلمة، وتقدم في بحث إعانة الظالم أن عنوان أعوان الظلمة أن يكون الإنسان من أعوان الظلمة هذا محرم. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة أن نفس هذا العنوان محرم في الشارع، سواء لزم منه ارتكاب فعل الحرام أو لم يلزم منه ارتكاب فعل الحرام. نفس هذا العنوان وهو أن يكون الإنسان من أعوان الظلمة، أن يكون الإنسان واليا من ولاة الظالم، هذا فعله محرم. قال: من أعظم الأعوان، ولما تقدم في رواية تحف العقول قوله عليه السلام: وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر، يعني أن ينصب واليا من قبل الجائر، فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته. لم يكن مدبل مباشرة منصوبا من الجائر، وإنما ماذا؟ المحافظ ينصبه مدير أمن عام مثلا لسوي. فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل للظلمة، فالعمل للوالي ولولاته، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم، يعني بهذا العنوان، بعنوان أنه وال من ولاتهم، بجهة الولاية معهم حرام محرم. هذا كلام الإمام سلام الله عليه، الرواية المنقولة عن الصادق في تحف العقول. معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير. لماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ لأن كل شيء من جهة المعونة للظالم معصية كبيرة من الكبائر. وذلك الإمام سلام الله عليه الآن يبين حيثية أنه لماذا أن الولاة جعل صيرورة الإنسان واليا من قبل الظالم من الكبائر. قال: وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، يعني اندراس الحق، اضمحلال الحق. في الرواية الأخوية تذكرون أنه قرأوها في أول المكاتب المحرمة. دروس الحق كله وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء، هذه كلها يتحملها هذا الذي يعمل بهذا. يقول أنه لو لم يقبل هؤلاء الولاة الناخب من قبل لما وقعنا في مثل هذه المظالم وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم العمل مع الظلمة ومعونة الظلمة والكسب مع الظلمة إلا بجهة الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة الخبار. وفي رواية زياد بن أبي سلمة أهون ما يصنع الله تعالى عز وجل بمن تولى لهم أي للظلم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق. ثم هذه إشارة إلى هذا الخلاف الذي أشرت إليه، وهو أن الحرمة هل هي لنفسها أو أن الحرمة من جهة ما يترتب عليها. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.